قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هذه المسألة التي بدأها المصنف بقوله والجنة والنار مخلوقتان تشتمل على مسائل عدة فيما يتعلق بوجود الجنة والنار، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا هو الذي عليه أهل السنة. وذهبت المعتزلة والجهمية ومن سار في فلكهما أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وقد بنوا مذهبهم هذا على شبه ربما نتعرض لبعضها. ويهمنا أولا أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، أعني في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله سبحانه وتعالى يزيد فيهما ما يشاء إلى يوم القيامة. ومن الأدلة على وجود الجنة قول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة وأنها موجودة ليلة أسري به، وذكر قصة الإسراء والمعراج إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى فيقول: فرأيت عندها جنة المأوى، وذكر فيها من العجائب الشيء الكثير والعظيم، وأخبر أنه لقي إبراهيم عليه السلام في تلك الليلة وقال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة بالجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف أنهم رأوه تقدم فقال: أتدرون لما تقدمت؟ قال: أردت أن أتناول عنقودا من عنب الجنة، ولو تمكنت منه لأكلتم منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة نادى جبريل وأراه إياها وإلى ما فيها من نعيم، فقال جبريل: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، ثم أمر جبريل أن ينظر إليها فقال: وعزتك وجلالك لا يراها أحد، يعني أنه لا يدخلها أحد، يعني أقسم أنه لا يدخلها أحد بعد أن حفت بالمكاره، لما يرى من صعوبة الأمر ومن صعوبة الموقف. هذا بالنسبة للجنة، وأنها موجودة مخلوقة، وأن الله تعالى يزيد فيها ما يشاء من الغراس ويزينها لأهلها إلى أن يلقوها، إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. ومما يؤيد ذلك ما جاء في قصة في أحاديث عذاب القبر، وأن المسلم يرى مقعده من الجنة، وأنه يأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة، وأنه ينزل له كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وأن أرواح المؤمنين نسمة، أو أن نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وكل هذه أحاديث صحيحة تدل دلالة واضحة على أن الجنة موجودة الآن مخلوقة، وكذا النار فهي موجودة مخلوقة. يدل لذلك قوله تعالى: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف عندما رأوه يتقهقر إلى الوراء ويرجع، وأخبرهم أنه اطلع على النار وأنه يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، وأن أكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، فلو أحسنت إليهن طول الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وأن القبر قد يكون حفرة من حفر النار، وأنه يفتح له فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله إلى يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي رآه في النار بسبب شملة غلها من الغنيمة ونحو ذلك مما يدل على وجود النار، كما أن الجنة موجودة. وأيضا عندما أمر النبي صلى الله الرب سبحانه وتعالى جبريل أن يطلع على النار ورأى ما فيها من عذاب ورأى ما فيها من أهوال، فقال: فبعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا نجا منها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم أمره أن يطلع عليها فقال: وعزتك وجلالك ما ظننت أن يخرج منها أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في وصف النار وفي وصف الجنة. إذن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. طيب، ما هي شبهة المعتزلة أو بعض شبه المعتزلة الذين قالوا إن الجنة والنار غير موجودتين؟ تعلقوا بأمر بنوا عليه كل مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أنهم قالوا إنه يجب على الله أن يفعل كذا، وينبغي أن يفعل كذا، وينبغي أن يترك كذا، وينبغي أن يبتعد عن كذا. ففرضوا على حد زعمهم على الله تبارك وتعالى أمورا أو واجبات من عند أنفسهم، فولدوا اللازم من الملزوم، وقالوا يجب على الله أن يفعل كذا وأن يترك كذا وأن يفعل أصلح للعبد. ولذلك فإن وجود الجنة والنار الآن يقولون عبث لا ينبغي أن يخلقها الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، لأن خلقها حينئذ ووجودها حينئذ يكون عبثا لا قيمة له. فتعلقوا بهذا الأمر فبنوا عليه هذه العقيدة الفاسدة، وهو أن الجنة والنار لو قلنا إنهما موجودتان للزم من وجودهما العبث، والله منزه عن العبث، لأنه يجب عليه أن يفعل كذا ويجب عليه أن يترك كذا، هكذا قالوا. أيضا من شبههم قالوا أنه يلزم من وجود الجنة والنار الآن وخلقهما الآن أن تفنيان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقالوا أنه يلزم من وجودهما الفناء، لأن كل مخلوق مصيره إلى ماذا؟ إلى الفناء. واستدل بعضهم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وزعموا بذلك أن هذا يدل على هلاك جميع الأشياء بدون استثناء، وهذا الاستدلال في غاية من الفساد. وذلك لأن المراد بأن قوله بقوله تعالى كل من عليها فان ممن كتب الله عليه الفناء، ومن لم يكتب له البقاء فإنه فان لا محالة، علما بأن هناك مخلوقات قد كتب الله لها البقاء، وعلى رأسها العرش وعلى رأسها الروح وربما بعض الملائكة. فإذا هذه القاعدة فاسدة التي بنوا عليها هذا الأمر. وإنما المراد بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء كتب الله عليه الهلاك فهو هالك، ومن كتب الله له البقاء فهو باقي. ومما كتب الله له البقاء كما قلت العرش والروح، وكذا الجنة والنار وغيرها، هذه كتب الله تبارك وتعالى لها البقاء بإذنه وأمره وإرادته المحضة سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا قولهم إنه يلزم من وجودهما الآن أنهما تفنيان، وهو رأيهم كما سيأتي أيضا في الفناء كما سيأتي بيانه، هذا دليل واضح على سفاهة هؤلاء وعلى بطلان قولهم، فهو دليل على بطلان أقوالهم التي زعموا فيها بأن الجنة والنار غير مخلوقتين، ومن ثم رتبوا على ذلك أنهما لو كانتا مخلوقتين للزم منهما الفناء. ثم بعد ذلك هم قالوا بالفناء بغض النظر عن كونهم يقولون إنهما غير مخلوقتين، ومع ذلك قالوا بفناء الجنة والنار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن هذا المبدأ الذي بنوا عليه هذه العقيدة مبدأ فاسد، الذي هو ماذا؟ أن كل شيء موجود لا بد له من ماذا؟ من الفناء. وأيضا قول كل شيء لا بد له من الهلاك، وقولهم أيضا أنه يجب على الله أن يفعل كذا وأن يترك كذا، وأن وجودهما الآن يعتبر عبثا ينزه الله تبارك وتعالى عنه، وهذا كله في غاية من الفساد. والأدلة التي ذكرناها كلها ترد عليه وتبين فساده وتبين بطلانه بما لا يدع مجالا للشك لدى كل مسلم منصف. إذن القول بوجود الجنة والنار هو القول المتعين. اقرأ الفقرة اللي بعدها بعد الجنة والمخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، فإنهم يعتقدون أنهما لا تفنيان أبدا ولا تزولان، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهما البقاء. ولذلك قال لأهل الجنة، قال عندما جاء بملك الموت، عندما جاء بالموت وذبح كهيئة الكبش، فقيل يا أهل النار، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود. فإذا كانت المسألة مسألة خلود بلا موت، إذن هل تفنيان؟ أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته لأهل الجنة بأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تسعدوا فلا تشقوا أبدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجنة وأنها لا تفنى، يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. وقوله تبارك وتعالى لآدم وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى. وقوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. وقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وقول الله تبارك وتعالى في بقاء الجنة خالدين فيها أبدا، والنصوص كثيرة في هذا، في أن الجنة باقية وأنها لا تفنى، وقد قال بفنائها المعتزلة وكذلك الجهمية وعلى رأسهم الجهم بن صفوان، بل وصل الأمر بقول إلى أن يقول أن الجنة تفنى حركات أهلها كما قال في النار، ويبقون يعني لا حراك بهم ولا يعني حياة عندهم. وفي قوله تبارك وتعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، كلام لأهل العلم في معنى هذا الاستثناء، ولعله قد يشكل على بعض الناس، ولكن لا إشكال فيه إذا تمعنا أقوال المفسرين رحمه الله في هذه المسألة. فقد قيل إن المراد خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أي إلا مدة بقائهم في البرزخ، وقيل إلا مدة بقائهم في الحياة الدنيا، وقيل إلا مدة بقائهم في الحياة الدنيا وفي البرزخ، وقيل إلا مدة وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة وعبورهم الصراط وما قبل الموت. وقول يقول بأن المراد هو استثناء الرب ولا يفعله، وهو نظير قول القائل والله لأضربنك إلا أن أشاء غير ذلك، وهو لا يريد ضربه. ومن ذلك ولعله أصح الأقوال وأقربها إلى الحق أن الاستثناء هذا من باب بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فمع تأكيد الخلود بين أن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله بقوله إلا ما شاء ربك، ولذلك وضح هذا الأمر بقوله عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود. فأقرب الأقوال وأولاها وأعدلها أن يقال إن هذا الاستثناء يراد منه أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله، وأن جميع الكون متقلب في مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصح الأقوال في هذا الاستثناء. وقيل إن المراد إلا ما شاء ربك ممن ينالهم العذاب من أهل الكبائر والمعاصي الموحدين الذين يخرجون بعد تمحيص وتطهير. ولذلك تجد أنه عندما ذكر آية الخلود في النار قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك ولم يقل إن ربك فعال لما يريد، ولم يقل عطاء، ولم يؤكد كما أكد في موضوع الجنة بقوله عطاء غير مجدود. فالمراد أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة وإرادته العامة سبحانه وتعالى، أعني الكونية القدرية. ولذلك فإن الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تفنى أبدا، وأنها لا تزول ولا تحول، بل هي ممن كتب الله تبارك وتعالى له البقاء. هذا فيما يتعلق ببقاء الجنة. وما نسب إلى بعض السلف من القول بفعل الجنة لا يصح منه شيء أبدا، بل هذا ما تبناه إلا المعتزلة وأضراب المعتزلة. أهل السنة الذين لهم ربما قول في مسألة فناء النار، لكن بالنسبة للجنة فإنهم أخبروا ونصوا على أنها لا تفنى، لا الجنة ولا النار، لأن الله تبارك وتعالى كتب لهما البقاء. وأما القول بفناء النار فإن فيه أقوالا كثيرة للناس، منها أنها تفنى مطلقا، أنها تفنى مطلقا، وهذا مذهب المعتزلة الذين قالوا بفناء النار وباهلوا على ذلك. والقول الثاني أن الذي يفنى هو حركات أهلها حتى يصبح جمادا، أو يعني تصبح عنده أمرا عاديا يعني لا يعبؤون به. وهذا قول ابن عربي الخبيث المعروف، تعرفون ابن عربي الذي يسمي نفسه محي الدين وهو مميت الدين ابن عربي، فيزعم هذا ابن عربي الحاتمي الطائي الذي هو احد زعماء القول بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الرب والعبد، وهو معروف بإلحاده الذي سطره في فصوصه وفيما يسمى بالفتوحات المكية وغيرها. والقول الثالث أنها يعذب فيها الناس أياما ثم يخرجون منها ثم تفنى بعد حين، وهذه أماني من اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فيعني هذا القول زعم من اليهود، زعم من اليهود الذين قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات. والقول الرابع هو أنه ما أن النار يعني أنها تفنى ويفنى من فيها، أنها تفنى ويفنى من فيها، وهذا قالت به بعض فرق المعتزلة. والفرق بينه وبين القول الأول، القول الأول نصوا على فنائها ولم ينصوا على فناء من أهلها، وهذا القول الرابع يعني نصوا على فنائها مع فناء أهلها. والقول الخامس أن أهلها يتحولون إلى جهنميين كما يقولون، يتلذذون بها ويألفونها وتصبح عندهم أمرا عاديا، وهذا قول أبي الهذيل العلاف من زعماء المعتزلة. قالوا قول أبي الهذيل العلاف ومن سار معه قالوا بأنها لا تفنى، وإنما يعني أهلها يتلذذون بها وتصبح بمثابة الشيء الطبيعي لهم حيث تحولت طبائع أجسامهم إلى ذلك. والقول السادس أنها يعني القول السادس أنها تفنى ويفنى من فيها، وهناك وهذه الأقوال المتقدمة كلها لغير أهل السنة والجماعة، وهو قول الجهم صفوان القول الأخير هذا أنها يعني تفنى بالكلية، وأيضا يفنى من فيها قاله الجهم بن صفوان ومن سار في فلكه. وهذه الأقوال كلها منسوبة إلى غير أهل السنة. وأما أهل السنة فلهم قولان مشهوران. القول الأول أنه لا بد أن يخرج من فيها يوما من الأيام ثم تبقى أياما، أو ثم تبقى هي ولا تفنى، لكن الناس لا يخلدون فيها بل لا بد أن يخرجوا يوما من الأيام. يعني الفرق بينه وبين القول السادس الذي نسب إلى جهم أن جاء أنها يخرج من فيها وتبقى أياما ثم تفنى، وهذا القول السابع وهو أحد الأقوال المنسوبة إلى أهل السنة أنها لا بد أن يخرج من فيها يوما من الأيام، وسكتوا عن كونها تفنى أو لا تفنى، بل قال بعضهم ببقائها بدون شيء. والقول الثامن أنه يخرج منها أهل الكبائر، وأما الكفار فإنهم يبقون فيها أبد الآباد، وهذا هو القول الصحيح الراجح الذي تؤيده الأدلة. القول السابع نسب إلى عمر، ولكن روايات كلها واهية، وإلا نسب إليه أنه قال لو مكثوا فيها عدد رمل عالج لخرجوا منها. واستدل أصحاب هذا القول المنسوبين لأهل السنة عن القول السابع الذي يقول أنه لا بد أن يخرج كل من فيها يوما ما، استدلوا بأن الله تبارك بأن النار عذابه والجنة رحمته، وأن رحمته سبقت غضبه، واستدلوا بالحديث المعروف المتفق عليه. كما استدلوا بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وأحقابا لا بد أن تنتهي يوما من الأيام إلى نهاية، لا بد أن تنتهي إلى نهاية معينة. وأيضا استدلوا بأنها يعني لا بد بأنه لا بد أن بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعني يجعل خلقا خالدين مخلدين في النار أبد الآباد. وعلى أي حال هذه الأدلة كلها متكلفة وليس فيها من دليل واضح يوضح هذه المسألة، ولكن الذي يبدو هو ترجيح القول الثامن، وأدلته كثيرة في فناء النار، منها في بقاء النار وبقاء أهلها فيها الكفار الذين يسعون في الأرض فسادا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن خلودهم فيها، قال تعالى خالدين فيها أبدا، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقال تعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تبارك وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله، وقال تعالى خالدين فيها أبدا، والآيات كثيرة في هذا تدل على أبدية النار وأنها ليست تفنى أو تزول. ومن أدلة ذلك ما تقدم لنا من أنه يذبح يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب وهو الذي تجتمع عليه ماذا؟ النصوص الشرعية تجتمع عليه النصوص. اقرأ الفقرة اللي بعد بعد تفني لا تفنيان ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة من أن الله سبحانه وتعالى جعل للنار أهلا وللجنة أهلا، وقال إن لكل منكما علي ملؤها، أو كما قال في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى علم أهل الجنة وعلم أهل النار سلفا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء قبل كونها، وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وقد خلق لكل ملأها من الجنة والنار، وكل ميسر لما خلق له. نعم. من شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولذلك فإن مشيئته العامة الشاملة لجميع المخلوقات، والتي معناها ما شاء إنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، دل ذلك على أن كل شيء إنما يجري بمشيئة الله، والعباد كلهم يتقلبون في مشيئة الله العامة، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذه المشيئة هي المشيئة العامة، وتقابلها الإرادة الخاصة التي مفادها تضمن ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والمراد هنا المشيئة العامة. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة أهلا وتفضل عليهم بدخول الجنة فضلا منه، وخلق للنار أهلا وقضى بدخول من شاء دخول النار. فإذا لابد من الإيمان بهذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولذلك لا يقطع لأحد المسلم لا يقطع لأحد بجنة أو نار، بل يخشى على المسيء الثواب، يخشى على المسيء العقاب، ويرجو للمحسن الثواب، مع إيمانه الجازم بأن الله تبارك وتعالى قد قدر للنار أهلا وقدر للجنة أهلا، وكل ميسر لما خلق له. نعم. ثم قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما قدر له، كل يسير وفق ما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فإذا أراد إرادة كونية لعبد الشقاء يسره للعمل بأهل الشقاء، وإذا أراد لعبد السعادة ويعني. فإذا أهم شيء أن يؤمن المسلم ويسلم بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك لا يسأل عما يفعل رب العزة، الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه يتصرف في ملكه، ومن يتصرف في ملكه فإنه لا يسأل عما يفعل، ولا اعتراض عليه ولا راد عليه ولا معقب لحكمه. إنما يمكن عمل بعض الأسباب التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى الاجتهاد فيها، ولكن مع ذلك دائما على المسلم أن يسأل الله الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقدرها كيف يشاء. وقد أورد الشارح مسألة هنا قد أشكلت على بعض الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي إلى جنازة طفل من أطفال الأنصار قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له فإنه عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هذا استدل به بعض الناس من أن الأطفال يعني قد منهم من يدخل النار، أعني أطفال المؤمنين. والذي عليه التحقيق وعليه جمهور أهل العلم أن أطفال المسلمين في الجنة، أن أطفال المسلمين جميعا في الجنة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة برحمته إياهم. وتكرر هذا مع امرأة حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود لنفسه، فبشرها بأن من مات قبل أن يبلغ الحنس يعني الحلم من أطفال المسلمين فهو في الجنة. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أنه يستقبل والديه في الجنة، وأنهم دعاميس من دعاميس الجنة، والدعموس هو دويبة صغيرة لا تفارق الماء، فهذا الطفل الذي مات قبل البلوغ لا يفارق الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الطفل يكون شفيعا لوالديه وذخرا لهما بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما الذي يموت قبل البلوغ. وأما أطفال المشركين وأما توجيه الحديث الذي أنكر فيه على عائشة قولها عصفور من عصافير الجنة، قال: أو غير ذلك، فقد وجه أهل العلم بأن ربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلى له الأمر، وقبل أن يخبر أن أولاد المؤمنين في ماذا؟ في الجنة. أو أن المراد نهي الناس عن التسرع في الأحكام، في إصدار الأحكام جزافا دون أن يرجع إلى. وأصح ما يقال، ما يمكن أن يقال بالنسبة لأطفال المشركين هو التوقف، قيل إنهم في الجنة، وقيل إنهم في النار، وقيل إنهم يختبرون ويمتحنون، وقيل إنهم يجعلون خدما لأهل الجنة، وقيل أنهم يجعلون ترابا يوم القيامة. ولكن لعل الأقرب من أقوال أهل العلم هو التوقف في أمرهم، وأن يوكل أمرهم إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى عالم بما يعلمون بما يعملون. نعم. الخير والشر مقدران على العباد. والخير والشر مقدران على العباد كما تعلمون، تقدم لنا تفاصيل ذلك من أن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ركن من أركان الإيمان. فالله تبارك وتعالى هو مقدر الخير والشر، وهو خالق الخير والشر. وقد تقدم لنا الرد على المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، فأخبر يعني أن جميع الخير والشر مقدر قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره. وقد تقدمت لنا مسائل القدر والكلام عليها، وإخبار السلف بأن أقربهم إلى الهدى هو ما كان يعني هم الذين يكفون عن الخوض في ماذا؟ في القدر. وأن أبعدهم عن الهدى هم الذين يكثرون الخوض فيه. نعم. يعني بالخلق هنا بني آدم، فإن الجنة مخلوقة قبل آدم، والدليل أن آدم نفسه خلق في الجنة ثم أهبط منها للأمور التي تعلمونها. نعم. الحنوط نوع، يسلخ عن الحنوط. الحنوط نوع من الأدوية توضع في مغابن الميت لتحفظه عن التلف، لتحفظه أو تخفف أو على الأقل تؤخر مسألة التعفن. هذا نوع من الأدوية التي تجمع وتجعل في أجسام الموتى، وبعضها تحفظ بها الجثث فترة طويلة. والكفن غير الكفن، هو اللباس الذي يلبس للميت. دائما يردد كثير من الناس: ما الفائدة من الرد على الفرق المبتدعة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة؟ أولا، هذه الفرق ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وتلبس بأفكارها من الرافضة والمعتزلة والخوارج والمؤولة أيا كانوا، وغلاة المتصوفة وغيرهم. هذه فرق موجودة ولا بد من فضح أمرها كما فضحها السلف الأوائل، لأنها موجودة إلى يومنا هذا. وآخر كتاب صدر في تقرير مذهب المعتزلة كتاب لرجل سماه أركان الإيمان، يقول فيه بخلق ماذا؟ بخلق القرآن، ويقرر فيه مذهب المعتزلة. وأقول لكم إن رجلا منحرفا يقال له المسعري الآن يتبنى مذهب المعتزلة، هو الآن عند ملجئه وموئله ومثواه في لندن. وكثير من الناس يتبنون هذا، المدارس العقلية الذين الآن ينكرون ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان، وينكرون نزول عيسى عليه السلام، وينكرون الصراط، وينكرون الميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة، وينكرون وجود الجن وما إلى ذلك. هؤلاء هم كل هذه المدارس العقلية موجودة، وكلها امتداد لمذهب من؟ لمذهب المعتزلة. أفبعد هذا هل يسعنا السكوت عن مذاهبهم ونتركها تلبس على الناس ويضيعون؟ ولذلك السلف في كل زمان بيّنوا هذه الأمور وردوا عليها وأوضحوا مذاهبهم والرد عليها. أما كيف فهذه التي أضلت القدرية قبلنا، كيف لا يسأل الله تبارك وتعالى عما يفعل؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للصحابة رضوان الله عليهم آنذاك أن كل شيء يعني يجري بقضاء الله وقدره، وقد جفت الأقلام وطويت الصحف، عندما قال سراقة بن مالك: ففي يعني أيكون العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جرت به المقادير وجفت به الصحف؟ قال: بل فيما جرت به الأقدار وجفت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الشقاء ميسرون لأهل الشقاء، وأهل السعادة ميسرون لطريق السعادة. ولو أن القدر أمر مكشوف للناس لكان يمكن أن يحتج به من يحتج، ولكن القدر سر الله في خلقه، طالما طواه الله تبارك وتعالى عنا فلا يمكن أن يحتج به. ولذلك قال أهل العلم: إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، يعني يحتج به في باب المصائب التي قدرها الله، ولا يحتج به في باب المعاصي ومقارفتها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له السارق: أتقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فإذا مسائل القدر ما يقال فيها كيف، وإنما الله تبارك وتعالى قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، ثم يرسل الملك بعد ذلك ليبين وليقرر ما سبق أن قدره ماذا؟ في الأزل. نعم، نحن لما كتب على زيد أنه في الجنة وعمر في النار، هذا الأمر يتطلب من العام المسلم أن يعمل جاهدا، فكل ميسر لما خلق له، يعني عليه أن يجتهد في العمل، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه اختيارا وأعطاه إرادة، وهديناه النجدين، وأعطاه إرادة يميز فيها بين الحق والباطل وبين الغث والسمين، وليس له أن يستسلم ويقول: خلاص، طالما كتب الله علي أن أكون شقيا أو سعيدا، إذن أنا أقعد ولا أعمل، فإنه قد كتب ما كتب، هذا لو كان يعلم، لكن هذا سر الله في خلقه، فلذلك يجب عليه الإذعان والتسليم لقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب الظاهرة التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا.